كلمات الهالوجه فرقني صار غواية. أول أحس بشاقي له بقد عالمي ودنياي بمرايا وجهي وما شفيت وعيونك أحلى مرايا. لو ما وكيتنا وقسوته للموت عشت وياي. مشتاق لي واني بعد مشتاقة ما كنت أظن نرجع بعد نتلاقى. هذا الوقت ما يرحم بعشاقة ياخذ الملقى وينطي بس فراقة. ضمك بالقلب معوفك ولا ساعة بس هو حظنا وهالعمر كلش هواية وجاعة. تدري انت بأول فرقتك عيني بقدم ماعة وهواية قال سعر الوفا من كثرة البياعة. صدقيني ما بعتك ولا خليتك لبعيد شفت غير بالعمر يا ريتك. لا نعيشت بدنيتي ونسيتك. قال سعر الوفا من كثرة البياعة. مشتاق